إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. كل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. نسعد بكم إلهام سعد، وليد الصملوطي، ووسام محمد. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. مستمعينا الأعزاء، يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية بمدينة العقبة بالأردن، وهذا ما سوف نقوم بتغطيته وتحليل وما دار في هذه القمة. قالوا لي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي، صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحسب كل خطوة عارفة هي رايحة فين. بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا. مستمعينا الأعزاء، وصل للجانب الفلسطيني من معبر رفح بين مصر وقطاع غزة 110 شاحنة مساعدات جديدة تم تسييرها من مراكز استقبال المساعدات لغزة القادمة عن طريق مطار وميناء العريش والطرق البرية خلال الساعات القليلة الماضية. تفاصيل أكتر مع زميلنا محمود شعراوي من هناك. مساء الخير محمود. أهلا بك زميلة إلهام، وأهلا بكل السادة المستمعين. يعني حضرتك سمعتني وأنا بقول إن في مساعدات وصلت عن طريق ميناء العريش وعن طريق الطرق البرية، ياريت التفاصيل أكتر معاك. نعم بالفعل، هم 110 شاحنة كان بيتم تجهيزهم بعد عبور 174 شاحنة. 110 شاحنة اللي تم تجهيزهم ملخصهم 4 شاحنات غاز للمنازل و 104 شاحنات محملة بالمساعدات، عبروا من خلال المعبر، وشاحنتي من الوقود، من شواحن الوقود، شاحنات الوقود التي تم تنسيق لهذه الشواحن بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني. يمكن كان في الساعات الماضية تم إدخال 171 شاحنة إلى قطاع غزة، من بينهم برضو 97 شاحنة عبروا الى او من خلال معبر كرم ابو سالم، و74 شاحنه من خلال معبر رفح البري. من ضمنهم كان في 40 شاحنه مساعدات و28 شاحنه خاصه بالقطاع الخاص والتجار، واربع شاحنات غاز وشاحنتين من السولار. يمكن ده اجمالي الاعداد اللي دخل، اعداد الشاحنات التي دخلت في المرحله السابقه. يمكن برضو من ضمن الاخبار النهارده، منذ ساعات قليلة استقبل سيادة اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء جيل ميشو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن والوفد المرافقين له خلال وصوله إلى مطار العريش الدولي على متن طبعا طائرة خاصة. كان في حضوره مجموعة من مدير الإدارات الخاصة ومدير الصحة ومدير الهلال الأحمر، كان زيارة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة تحدث فيها مؤكدا فيها على معاونة الأمم المتحدة على إنجاز المهام المطلوبة لإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني طبعا. وطبعا كان في كلمة للسيد المحافظ من خلال هذه اللقاء، أكد أن مصر تقوم طبعا بجهود كبيرة في استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية وإرسالها إلى قطاع غزة. وطبعا يمكن هنلاحظ زميلي الهام أن في زيادة في حجم المساعدات نظرا للضغط المصري اللي بتمارسه الحكومة المصرية لإدخال المزيد والمزيد من المساعدات إلى قطاع غزة. يمكن برضو كان عندنا النهاردة في وفد من نقابة المهندسين النهاردة بيحمل مجموعة من المساعدات، استقبلوا نقابة استقبلتهم مجموعة نقابة المهندسين على رأسهم نقيب المهندسين هنا النهاردة في معبر رفح، وأيضا كان معهم اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اللي قاموا بإدخال مجموعة أو إرسال مجموعة من المساعدات الإنسانية لأهلينا في قطاع غزة. نعم، شكرك زميلنا محمود شعراوي من ميناء العريش والمندوب للإذاعة المصرية في رفح، شكرا لك. شكرا لك. الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضخ، وعليك بلادي لأساوم. الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضخ، وعليك بلادي لأساوم. بيتي هنا أرضي هنا، بحر السهل النهر لنا، وكيف بوجه النار أسالم. سأقاوم. الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضى، وعليك بلادي لأساوم. تحدى الخوف والخطر، عدوك يا وطن اندحر، عليك الكون ما قدر، قاوم شعب جنون الريح، تحدى الخوف والخطر. يرحلون ونبقى، والأرض لنا ستبقى، ها نحن اليوم أقوى أقوى في كل المناحي. يرحلون ونبقى، والأرض بيتي هنا أرضي هنا، بحر السهل النهر لنا، وكيف بوجه النار أسالم. سأقاوم. الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضى، وعليك بلادي لأساوم. بيتي هنا أرضي هنا، بحر السهل النهر لنا، وكيف بوجه النار أسالم. يترقب العالم غدا الخميس الجلسة المرتقبة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، وتستمر الجلسات يومي الخميس والجمعة القادمين وبناء على دعوة رفعتها دولة جنوب أفريقيا في 17 نوفمبر 2023 ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي للتحقيق حول الأوضاع في غزة، لا سيما ارتكاب القوات الإسرائيلية جرائم إبادة جماعية في حرب غزة، وتطالب بوقف عاجل. تتألف الدعوة من 84 صفحة وتقر بأن حرب إسرائيل على غزة تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تعرفها على أنها أفعال ترتكب بقصد التدمير كليا وجزئيا لمجموعة قومية وطنية أو دينية. وتقول جنوب أفريقيا إن تصرفات إسرائيل في غزة تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من السكان الفلسطينيين في القطاع. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما، هل أراك في علا؟ مساء الخير يا مصر. من القاهرة مستمعينا الأعزاء، صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن قمة العقبة الثلاثية تهدف إلى التشاور بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، والعمل على دفع وتكثيف الجهود الرامية لوقف التصعيد وإنقاذ أهالي غزة من المأساة الإنسانية الجارية. تعليقا على هذا الخبر معنا دكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سويس. مساء الخير دكتور جمال. أهلا، مساء الخير، أهلا بيكم. أهلا بحضرتك، يا ريت حضرتك تعلق لنا على هذا الخبر. يعني طبعا هي بتأتي في جهود مصر من أجل وقف العدوان الإسرائيلي والجرائم الإسرائيلية على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني بصفة عامة. هذه الجرائم لا تقتصر أو لم تعد تقتصر الآن على أهالينا في قطاع غزة، لكن أيضا شملت العرب الفلسطينيين في الضفة الغربية. كل يوم هناك اقتحامات وهناك اعتقالات وهناك اغتيالات ل أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. فبالتالي نحن نتحدث الآن عن يعني قرابة الشهر الرابع بيدخل علينا الآن، ولا جديد جدا لدرجة أصبح العالم، وهذه هي المأساة، أصبح العالم بيعتاد على هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني سواء في القطاع أو في الضفة الغربية. في إطار ذلك بتأتي هذه الاجتماعات وبتأتي الجهود المصرية وبتأتي اللقاءات، سواء من أجل بحث السبل التي يعني تكفل يعني إيجاد حل لهذه الجرائم الإسرائيلية على أهلنا في سواء كان في القطاع أو في الضفة الغربية. نعم دكتور جمال، يعني منذ قليل قرأت خبر عن محكمة العدل الدولية اللي هي في لاهاي ان بكرة ان شاء الله هيكون في جلسة مرتقبة، وهتستمر الجلسات دي يوم الخميس غدا وبعد غد، بناء على دعوة رفعتها دولة جنوب أفريقيا في 17 نوفمبر 2023 ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي. هي كانت في البداية كان جنوب أفريقيا كانت ستتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنها وجدت عقبات لأن إسرائيل غير موقعة على المحكمة على ميثاق روما أو التي يعني يتحدث عن المحاكمة ضد جرائم الحرب وضد جرائم ضد الإنسانية وضد جرائم الإبادة الجماعية. فلجأت إلى المحكمة العدل الدولية على أساس أن إسرائيل موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، فبالتالي وجدت يعني هذه يعني جنوب أفريقيا أن هذا بيعد خرقا لاتفاقية دولية وقعت عليها إسرائيل نفسها بصفتها في ذلك الوقت. فبالتالي أعتقد طبعا أن هذه رغم من أن محكمة العدل الدولية رأيها قانوني ورأيها استشاري، لكن هذا بيدين يعني هذا الكيان العنصري في جرائمه التي يرتكبها، سواء كانت جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية، وهذا بالفعل سوف يكون له صدى دولي كبير. وبرغم طبعا أن الولايات المتحدة اعترضت على التوجه إلى هذه المحكمة بصفتها دولة حاضنة إلى الكيان الصهيوني، لكن أنا أعتقد طبعا يعني برغم قانونية أو استشارية هذا الرأي بالنسبة لمحكمة العدل الدولية، لكن أعتقد طبعا أنه سوف يكون له صدى سياسي كبير في على المستوى الدولي. هل ممكن يعني تصدر بعض القرارات الملزمة بالتنفيذ على أرض فلسطين؟ لا، قرارات المحكمة هي ليست قرارات ملزمة إلا إذا كنا نتحدث عن يعني الأطراف المعنية بهذه القضية ذهبوا بموجب هذه القرارات أو هذه الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن. وأنت تعرفين والكل يعرف أن مجلس الأمن محكوم بسلطة الفيتو التي طالما الولايات المتحدة ضد أي قرار ملزم بالنسبة ضد إسرائيل. صحيح. بشكر وجود حضرتك معايا دكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سويس. أشكرك يا فندم. شكرا لك. مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا لأجلك يا مدينة الصلاة. أصلي لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة. أصلي عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة، وتمسح الحزن عن المساجد. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة، وتمسح الحزن عن المساجد. يا ليلة الإسراء، يا درب من مروا إلى السماء، عيوننا إليك ترحل كل يوم، وإن الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان، الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان لأجل من تشردوا، لأجل أطفال بيوتهم. السلام في وطن السلام وسقط العدل على المداخل. حين هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. حين هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. الطفل في المغارة سأدق على الأبواب وسأفتحها الأبواب وستوصل يا نهر الأردن وجهي بمياه قدسية وستمحو يا نهر الأردن أثار القدم الهمجية. الغضب الساطع بجياد الرهبة الغضب الساطع بجياد الرهبة وسيهزم وجه القوة سيهزم وجه القوة البيت لنا والقدس لنا البيت لنا والقدس لنا وبأيدينا مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، وزارة التنمية المحلية يعني بتقوم بدور كبير في تنفيذ خطة التنمية وخاصة في العام الجديد 2024. معنا على الهاتف الآن دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي. مساء الخير دكتور خالد. أهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها. أهلا بيك. كنت حابة أن أنا أعرف يعني خطة التنمية في 24 يعني المراحل بتاعتها، وخاصة أن وزارة التنمية المحلية بتقوم بالمشاركة في تنفيذ هذه الخطة، خطة التنمية. يعني خليني أقول لحضرتك، لو حضرتك تقصدي خطة التنمية في صعيد مصر، نعم. يعني وزارة التنمية المحلية بتولي صعيد مصر أهمية كبرى، وخاصة بضوء توجيهات القيادة السياسية باهتمام بصعيد مصر وتحقيق طفرة تنموية في محافظات الصعيد. دهن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر منذ تشكيله في 2018 وحتى تاريخه في المحافظتي سوهاج وقنا ثم بمحافظتي أسيوط والمنيا، وده بشراكة استراتيجية ما بين الدولة المصرية والبنك الدولي. خليني أقول لحضرتك أنه ساهم بشكل كبير جدا في أنه غطى العديد من البرامج والعديد من المشروعات وخاصة في المناطق المتأخرة تنمويا، يعني برامج اللي لفاها كانت بسد احتياجات أبناء صعيد مصر في قطاعات زي الصرف الصحي، مياه الشرب، الطرق، النقل والكهرباء، كذلك الإنارة وتحسين البيئة ومستعملاتها ومنظومة النظافة فيها، كذلك التطوير الحضري ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تطوير التكتلات الاقتصادية وإقامة مناطق صناعية وترزئة، بالإضافة إلى هذا وذاك رفع كفاءة الوحدات المحلية ودعم منظومة الخدمات المجتمعية وكمان تطوير المنظومة الصحية. لو جينا بصينا على الشغل اللي حصل حتى نهاية عام 2023، بلغت فرصي مشروعات التنمية المحلية في الصعيد 19.2 مليار جنيه على مستوى محافظتي سوهاج وقنا ثم أسيوط والمنيا. هنلاقي انه اجمالي المشروعات 5130 مشروع تم الانتهاء من 4409 مشروع، وجاري ان شاء الله تنفيذ 721 مشروع. طبعا المشروعات دي كانت متعدده ومتنوعه بما ينفي احتياجات اهلنا هناك، من مشروعات زي ما قلت مياه شرب وصرف صحي وطرق ونقل وكذلك تحسين البيئه والتنميه العمرانيه واحداث تنميه اقتصاديه محليه وغيره، مما ساهم في انه يحط لنا اساس قوي لجعل المحافظات قادره على دعم التنميه المستدامه اقتصاديا وبيئيا كذلك الامر مؤسسيا، وده اللي دعا البنك الدولي انه يستشهد بالتجربه دي ويحطها كنموذج للدول الناميه على مستوى العالم في الاستشهاد دي وفق للاستراتيجيه القدريه ما بين الحكومه المصريه والبنك الدولي لعام اعوام 2023 حتى 2027 ان شاء الله. لو جينا بصينا في نهايه النصف الاولاني كمان ان شاء الله من 2023 2024 القادم هيكون احنا اشتغلنا على انتهاء من العديد من المشروعات، من ضمنها تشغيل 7 مشروعات صرف صحي متكامل و12 مشروع مد وتدعيم لخدمات الصرف الصحي بإجمالي استثمارات 3.5 مليار جنيه، استفاد منها 3.5 مليون مواطن، بالإضافة طبعا إلى أحياء استثمارات كانت متعثرة اشتغلنا عليها وأنهيناها، ودي بتكلفة تتعدى 6 مليار جنيه، وتنفيذ طبعا 4 محطات مياه شرب و34 مشروع إحلال وتجديد لشبكات مياه شرب لأهلنا هناك. بلغت إجمالي المشروعات حوالي 738 مشروع برصد طرق محلية هناك، مما سهل من حياة الناس لانتقاله ما بين القرى المختلفة بشكل أسهل، وبالإضافة إلى انتقال السلع والخدمات فيهم، وبالتالي سهل في وصول السلع والخدمات طبعا جنبا إلى جنب مع تطوير الأسواق العشوائية هناك لكي تكون أسواق حضرية، كذلك الأمر فيما يتعلق في المواقف العامة الخاصة بالسيارات وجعل هناك مواقف مخططة. هذا الشق الثاني كمان مهم جدا ان احنا نتكلم انه هذه الطرق او المشروعات المحلية بلغت حوالي 1000 كيلو، ده معناه في 18 مركز المدينة و49 مشروع صرف جاري ان شاء الله العمل عليهم والانتهاء منهم، بالاضافة ل 30 كوبري سيارات وانفاق، زائد طبعا 95 مشروع لتطوير ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة طبعا والمناطق الحضرية، ده جنبا إلى جنب 114 مشروع لتغطية قرى في 13 قرية ومدينة، كل ده تضمنت إنجازات البرنامج في دعم مشروعات التنمية الحضرية في المحافظات الأربعة سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا، من ضمنها مشروعات زي كورنيش نقادة والثقة الأرضى بالترمسة وتطوير كورنيش هنا الشرقي، كذلك تطوير مرسى معبد نظره، وجاري استكمال انشاء مجمع مواقف لمركز ومدينه ابو طشت على مساحه 11300 متر. اما في الرفع المساحي لمركز طنطا للخدمات الفنية اللي هو تكتل الأساس. كذلك الأمر جاري أمداد مستندات الطرح لاستكمال كورنيش جزيرة شداوين وتطوير المركز السياحي بالباليانة. طبعا كل ده إن شاء الله تم الإنتهاء من دليل التصميم الإرشادي للمناطق الحرفية من محافظات الأربعة، وجاري طبعا اعتماده لكي يكون نموذج عمل ودليل إجراءات للتكييفوا ويشتغلوا على الأرض من القطاع الخاص، طبعا جنبا إلى جنب بتوفير بنية أساسية لازمة لتوفير طبعا بيئة داعمة محفزة للاستثمارات وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ طبعا البرنامج من خلال تقديم العديد من الخلية الاقتصادية المحلية في الصعيد ودعم القدرات المؤسسية اللي موجودة هناك جنبا إلى جنب مع المشروعات الصغيرة من خلال دعمها والعمل على تسويق منتجاتها من خلال المنصة الإلكترونية أيادي مصر. طبعا بالإضافة طبعا إلى أن توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير مباشرة وصلت بالآلاف، فطبعا كل ده مما ينعكس بشكل إيجابي جدا على أهلنا هناك، بالإضافة إلى تطوير الخدمات عن طريق المراكز التكنولوجية. وعملنا كمان دورات لرفع كفاءة زملائنا القائمين على هذه المراكز، بلغ عدد المستفيدين منها حوالي 113 متدرب بالمحافظات الأربعة، بالإضافة طبعا إلى الإجراءات اللي تم اتخاذها لتحسين مكونات الخدمات اللي أثرت على نجاح حوالي 14 مركز إنه يقلل المدة الزمنية لاستخراج رخص البناء والمحلات بنسبة التخفيض في الزمن من 50% بالإضافة طبعا إلى طرح خدمات إلكترونية على بوابة المحافظة. تم تحديد 13 خدمة لكل من هذه المحافظات لتقديمها للمراكز التكنولوجية بالمحافظات الأربعة، يتم العمل عليها كمرحلة أولى لتفعيل التقديم على الخدمات طبعا بشكل إلكتروني. هذا شق يجي على التنمية الاقتصادية المحلية هناك، يعني على مستوى محافظة سايس وقنا تم ترتيب ورفع كفاءة أربع مناطق صناعية، هي المنطقة الصناعية بالتلاحين بالضبط والمنطقة الصناعية بالهو والمنطقة الصناعية بغرب طهطا، كذلك الأمر المنطقة الصناعية بغرب جرجة، وده بإكمالي استثمارات مقدر بحوالي 6.1 مليار جنيه تشتمل على تفعيل شبكات ومحطات ومآخذ مياه شرب، كذلك خدمات صرف صحي وغاز طبيعي وتطوير شبكات كهرباء واتصالات. طبعا ده بيتم في إدارة هذه المناطق الصناعية من خلال القطاع الخاص المصري إن شاء الله. إن شاء الله. بشكر وجود حضرتك معايا دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي، أشكرك يا فندم. شكرا يا فندم. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة، والناس الحلوة في بلدنا كتير. يا بلدنا يا حلوة مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك. كنت حابة يعني في البداية نرجع كده شوية، أول ما توليت هذا المنصب في جهاز دمياط الجديدة كان شعورك إيه؟ هل أنت يعني خفت من هذا المنصب ولا كنت مستعد ليه استعداد نفسي وبخطة يعني مدروسة مسبقا؟ والله يا فندم مخبرك، يعني احنا دايما وابدا عندنا استراتيجية في هيئة المجتمعات العمرانية، وكان انشأتها الوزارة وهي مجموعة معاونين رؤساء الأجهزة اللي بيتم تدريبهم من البداية على تولي هذه المناصب القيادية، علشان قدر تكون نواة لفكر جديد او فكر قيادي يتولى هذه المنطقة بعد المرور بعدة يعني محاور من الخدمات والدخول في المشاريع القومية ومتابعة المشروعات والتنفيذ. من هنا من يعني كان الحمد لله كان في استعداد تام من بداية تكليف مع الوزير بهذه المهمة، اني ان شاء الله ان احنا نكون على اتم الاستعداد لتولي مدينة مهمة زي مدينة دمياط الجديدة بما فيها من خدمات واستثمارات، يعني هي محط اهتمام معالي وزير الإسكان والوزارة، علشان قد نقدر نأدي الدور المطلوب مننا في اتجاه هذه المدينة المهمة. نعم، يعني كنت حابة ألقي الضوء على التنمية في المدينة. طبعا تنمية المدينة هي أهم محور احنا بنشتغل عليه في مدينة دمياط الجديدة، وخاصة ان المدينة تعتبر من المدن المميزة في هيئة المجتمعات العمرانية لما لها من عدة طوابع، منها طابع السياحي والاستثماري والخدمي والتعليمي والصحي، لانها تعتبر من المدن المميزة في هيئة المجتمعات العمرانية المكتملة الخدمات، وبالتالي سعادتك هي محط انظار واهتمام كل المواطنين سواء للإقامة او السياحة او تلقي الخدمات الصحية، بالإضافة كمان انها بتمتلك المقومات الصناعيه من خلال مدينتين صناعيتين، المدينه الصناعيه الاساسيه في مدينه دمياط والمدينه الصناعيه في المنطقه الحره الصناعيه، واللي دي تعتبر قبله المستثمرين المصدرين للدول الخارجيه. نعم، يعني كنت حابه اعرف يعني انتوا اتجهتوا اخيرا لعمل بلاج خاص لذوي الهمم، كنت حابه يعني نلقي الضوء عليه، جات لكم الفكره منين وازاي انتوا طورتوا هذا او هذه الفكره ليه على ارض الواقع وفعلا كانت محطه مهمه لهذه الفئه؟ هي الفكره بدات من اتجاه الدوله بالاهتمام بابنائنا من ذوي الهمم، وتوجيهات معالي وزير الاسكان اننا لازم نخلي المدينه المدن الجديده ايقونه لهذه التوجيهات، علشان خاطر نقدر نقدم الخدمات لابنائنا من ذوي الهمم، ونظرا لان مدينه دمياط الجديده تعتبر مدينه سياحيه في المقام الاول على باعتبار انها تمتلك شاطئ طوله 9 كيلومتر على ساحل البحر الابيض المتوسط، فكان لازم نقدم لهم خدمه تليق بهم ونشعرهم انهم كيان يعني كبير في الدوله. لذلك يمكن كانت الفكره من الجهاز اننا ننشئ فكره مميزه تختلف عن بقيها، لان كان في الاول كان دايما وابدا المدن الساحليه بتهتم بابنائنا من ذوي الهمم انها تعمل ممرات او تعمل طرق وخلاص الاستفاده بالبحر، لاننا فكرنا في فكره ان نعملهم نادي او شاطئ قادرون عشان قدر يكون دائما يستقبل ابنائنا من ذوي الهمم على مدار الموسم وليس مجرد موسم صيفي. لا، احنا حبينا نضيف كيان بصمه، اننا نعمل مجمع متكامل لابنائنا من ذوي الهمم الهمم في مطاعم مطعم وكافيتيريا، في مسجد، في حمام سباحه بيتنفس لاول مره في في في الدلتا على ساحل البحر الابيض المتوسط، مسرح مكشوف، منطقه كيدز اريا، ممرات عشان تناسب كل ابنائنا من ذوي الهمم سواء الاعاقه الذهنيه او الحركيه او البصريه. واحنا قسمناها كده علشان قدر كمان نقدر كل ابنائنا من ذوي الهمم يستفيدوا بيها، وخاصه اننا يعني استعنا بمصممين من كليات الهندسه عشان قدر نقدر نوصل للمستوى ده ونقدر نضيف بصمه في مدينه دمياط الجديده، واخواتك تكون نواه ان شاء الله لتعميمها في باقي المدن ان شاء الله. انا بشكر وجود حضرتك معايا باشمهندس محمد خلف الله رئيس جهاز دمياط الجديده، اشكرك يا فندم. شكرا لك. شكرا يا فندم. قالوا منين البلد، انا قلت دمياط، وابو المعاطي نزيل ارضي ودمياطي. قالوا منين البلد، انا قلت دمياطي، وابو المعاطي نزيل ارضي ودمياطي. بلد تجلى عليها المنعم العاطي، بلد تجلى عليها المنعم العاطي، وولادها عمالهم آمال صنيعيه وأسطوات، يا ولد ما يحطها ما شاء الله. دمياط دي جنة في أرض الله ومنتجتها ما شاء الله. الله على دمياط، الله الله على دمياط، الله بلد الإيمان والأولية وأبو جردة وأبو عصية والإنسانية والمفهومية، قولوا بقى ردوا علي يا نجارين يا الصليبية والإنسانية والمفهومية، قولوا بقى وردوا عليا يا نجاري يا استركية. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، كلنا طبعا بندعي لمنتخب مصر ليفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ومعنا الآن على الهاتف الأستاذ علاء عزة الناقد الرياضي بجريدة الأهرام. مساء الخير أستاذ علاء. أهلا، مساء الخير بحضرتك، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مستمعيك الكرام، أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. يعني بعد غياب 14 عام هيحصل إيه؟ متوقع يكون إيه؟ بنأمل إن شاء الله بإذن الله أن تكون بعد غياب 14 عام يكون بنينا الهرم الثامن بإذن الله. يعني الفراعنة مهم بناء الهرم الثامن، يعني الهرم الثامن بإذن الله. يعني إحنا إن شاء الله بإذن الله، إحنا الفراعنة شيدنا 7 أهرامات من قبل، فإن شاء الله بإذن الله نكون قادرين إن إحنا نشاهد الهرم الثامن لينا في أفريقيا بإذن الله. والناس كلها متفائلة جدا المرة دي، يعني الأمر مختلف شوية، الأجواء كلها تدور التفاؤل، المنتخب يعني كامل في افضل مراحله، كل العناصر القوى الضاربه موجوده زي ما بيقولوا، عندنا مدير فني جريء، عندنا مدير فني يعني مستعد بشكل كويس جدا، عمل تجارب وبروفات كتيره جدا جدا وديه، وكانت نتائج فيها كلها ايجابيه، ماشيين بطريق صحيح، وفي دعم غير عادي من الدوله ودعم من الاعلام. شفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي ازاي يكون حريص ان هو يستقبل يحضر تدريب المنتخب قبل السفر ويتكلم مع اللعيبه حوار مطول وحوار بيطلب فيه من اللعيبه انهم يكونوا على قدر المسؤوليه واظهار الوجه الحضاري لمصر. ده كان شيء رائع وشيء جميل جدا يعني. فكمان وجود كل اللاعبين افضل العناصر موجوده الحمد لله، ما عندناش غيابات. كنا دايما في اي بطوله قبل كده كنا القدر ما كانش بيكون بيحالفنا بشكل كبير جدا، بنروح البطوله وعندنا غيابات مؤثره. المره دي الحمد لله ما عندناش غيابات مؤثره خالص، فالحمد لله كل الامور بتدعو للتفاؤل يعني. استاذ علاء، يعني احنا منتخبنا هيفتتح مشواره في المجموعه الثانيه بالبطوله يوم 14 يناير بمواجهه موزمبيق. حضرتك شايف ازاي يعني الفريق المنافس لين في هذه يعني ضربه البدايه نفسها دعوه للتفاؤل ودعوه للتفاؤل بجد يعني. لان منتخب موزمبيق ده وش السعد علينا. دي رابع مره تكون موزمبيق معانا في مجموعه واحده في كاس الامم الافريقيه، والحمد لله في ثلاث مرات اللي قبل كده اللي كانت موجوده معانا موزمبيق في نفس المجموعه في مرحله دور المجموعات بمنتخب مصر بيفوز بالبطوله في النهايه. فدي دعوه للتفاؤل وبشر خير يعني، انا شايف ان دي بشر خير. وجدول مباراه منتخب مصر انا شايف ان هو يعني في صالحنا، بنبتدي مباراه سهله الى حد كبير مع موزمبيق، بنخش على المباراه الاهم في المجموعه وفي الدور الاول امام غانا، المباراه تحدد مين متصدر، وبعد كده عندنا المباراه الاخيره مع جزر القمر. انا شايف ان الجدول في صالحنا بشكل كبير جدا يعني. ما ابتديناش مع غانا في البدايه وما نهيناش مع غانا، لا جابوا لنا غانا في النص عشان تبقى عندنا فرصه وتبقى حساباتنا كلها معروفه. احنا طبعا بنلعب على مش مجرد التاهل، احنا بنلعب على الصدارة في المجموعه. احنا مش رايحين ناخد مركز ثاني في مجموعتنا ونتاهل عبر المركز الثاني، لا احنا هدفنا ان احنا نتاهل كاول مجموعه عشان خاطر نشق طريقنا بسهوله نحو الدور النهائيه. لان لو خدنا مركز ثاني هنصطدم مع قوه عظمى يعني، ممكن نروح مع نقابل كوت ديفوار في دور 16 وده امر يبقى صعب جدا جدا جدا. نقابل منتخب من المنتخبات الكبيره العريقه، فاحنا كده ممكن اللاعب الثالث المجموعه الاولى. فده يبقى بصراحه بشكل كبير جدا. فاعتقد ان كله مركز على الموضوع ده ان احنا باذن الله نتاهل كاول مجموعه. والحمد لله احنا افضل تقريبا من افضل فرق المجموعه يعني. احنا يعني بالترتيب مصر الاولى، غانا الثاني، موزمبيق الثالث، جزر القمر الرابع في الترتيب. احنا كمصنفين في البطوله مصنفين، لا احنا منتخب يعني مرشح رغم انفه. منتخب مصر باسمه وتاريخه وحجم بطولاته يبقى مرشح رغم انفه يعني. ان شاء الله يا استاذ علاء يعني نفرح كلنا وفعلا يعني يجيب لنا البطوله وهو جاي واحنا نكون مشرفين بيه. بشكرك استاذ علاء عزة الناقد الرياضي بجريده الاهرام. بشكرك يا فندم، شكرا لك. جاي لك يا كوره بلد الرجوله، قلناها قولا ملايين بصوت واحد نادي تحيا مصر. لو تنده تلاقي جاي 100 مليون فدائي، مصر غالية علي منها واللي منها ما بيبعوش. مصر قلوبنا لما روحنا واحنا انت نسينا روحنا، مصر ساكنة في المشاعر في الملامح في الوشوش. دي مصر لو تنده تلاقي جاي 100 مليون فدائي، مصر غالية علي منها واللي منها ما بيبعوش. طب اللي محدش فرحان مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، وزارة الري على لسانها في خبر بيقول تطهير 22 ألف كيلو متر من المصارف الزراعية سنويا. معنا الآن على الهاتف المهندس محمد غانم، متحدث الإعلام لوزارة الري والموارد المائية. مساء الخير باشمهندس. مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كنت عايزة تفصيل لهذا الخبر يا فندم. احنا بنتكلم هنا عن شبكة ضخمة من الترع والمصارف اللي بتغطي الوادي والدلتا، وبيتم الاعتماد عليها في إدارة المنظومة المائية لخدمة المدفعين في كل مكان. إجمالي أطوال المجاري المائية في مصر يصل إلى 55 ألف كيلو متر، منهم 33 ألف كيلو من الترع، بالإضافة ل 22 ألف كيلو من المصارف الزراعية زي ما حضرتك ذكرتيهم. المصارف الزراعية مسؤولة عن استقبال مياه الصرف الزراعي من الأراضي الزراعية في مختلف أنحاء الوادي والدلتا، وهناك ضرورة لمتابعة هذه الشبكة الضخمة من المصارف الزراعية من خلال تنفيذ أعمال تطهير مستمر لهذه الأطوال. في حالة يمكن المصارف يمكن بيتم تطهير كل مصرف مرتين سنويا في الغالب، فهنلاقي أن أطوال التطهيرات اللي بيتم تنفيذها بتصل ل 37 ألف كيلو متر، لأنه معظم المصارف بيتم تطهيرها مرتين سنويا. الهدف من أعمال التطهير أن احنا نبقى ضمنين أنه المصرف وقطاع هذا المصرف قادر على إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلاله بدون حدوث أي عوائق، لأنه هنا في خطورة في حدوث انسداد أو إعاقة في المجرى بتاع المصارف الزراعية، لأنه هيأثر بالتالي على المحاصيل. يعني لا، هو اللي بيحصل أنه مع استمرار استقبال هذا المصرف للمياه من الأراضي الزراعية بتبتدي المياه، لو في حدود عائق داخل هذا المصرف بتبتدي المية تتجمع أمام هذا العائق، وتبتدي المية تزيد في المصرف، وبالتبعية ممكن لا قدر الله تعمل غرق في الأراضي أو القرى المحيطة بها. وبالتالي في متابعة مستمرة لتطهير هذه المخرات وهذه المصارف الزراعية وإزالة أي عوائق قد تكون موجودة فيها أو حشائش، أو يعني للأسف بعض المخلفات اللي بيرميها بعض الأهالي، يتم المتابعة المستمرة لتطهيرها عشان نضمن أنه تكون المياه في المصارف الزراعية بتمر بدون أي عوائق أو مشاكل على الإطلاق. بشكر وجودك معايا باشمهندس محمد غانم، متحدث الإعلام لوزارة الري والموارد المائية، ودايما بتنورنا على موجات البرنامج العام. أشكرك يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا لي. شكرا. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، ملها اللي بيطلع في الصورة بعالم دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، ملها اللي بيطلع في الصورة بعالم دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر بلكو دي مصر. مستمعينا الأعزاء، نتمنى أن نقوم بكل التغطيات الإعلامية المهمة في يوم الأربعاء، كل أربعاء إن شاء الله. كنا معكم فريق عمل اليوم، إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمندوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. خدوا بالكوا دي مصر، ولادها صبايا ورجالة. خدوا بالكم.